السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، معاشر المسلمين، نواصل بإذن الله تعالى درسنا في تفسير القرآن العظيم. وكنا في الدرس الماضي عرضنا لجملة من مقدمة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو يجيب عن سؤال سأله عن أفضل الطرق في تفسير القرآن العظيم، فذكر رحمه الله ما ملخصه أن أصح الطرق في تفسير كتاب الله تعالى أن يفسر القرآن بالقرآن، وذكرنا أن هذا هو أعلى مراتب التفسير وأجلها، أن هذا أعلى مراتب التفسير وأجلها، ولذلك اعتنى العلماء به وأفردوه بالتصنيف. فإن لم توجد أو لم يوجد المعنى في كتاب الله عز وجل، ففي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وكل الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم ينتقل الناظر في معنى القرآن الكريم إذا لم يجد في السنة ما أراد إلى كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لهم من الأحوال السرية والفهوم العلية والمقامات العالية والرتب العالية، وقد شهدوا التنزيل وعلموا التأويل ونالوا شهادة الله وتزكية الله الجليل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا تعديل من الله عز وجل ليس بعده تعديل. ثم المرتبة الرابعة أن ينظر في كلام العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن القرآن الكريم كما قال الله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين. ووقفنا عند هذه الفقرة من الكلام. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الأئمة الكبار والعلماء الأجلاء، له كلام معناه على قدر معرفة المسلم بلسان العرب واتساع معرفته باللسان العربي يكون إدراكه لمعاني القرآن العظيم. كلما اتسعت معرفة الإنسان بلسان العرب ولغة العرب وكلامهم وأساليبهم، كلما ازدادت معرفته بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا أمر لا يحتاج إلى كثير برهان، لأن القرآن نزل بلسانهم وعلى طريقتهم في الكلام وعلى طريقتهم في البلاغة. بل ذكر رحمه الله تعالى أنه ما حصل الخلاف بين المسلمين إلا لما فسد اللسان. اللسان يعني شنو؟ اللغة. لما فسد اللسان وتفشت العجمة وضعف إدراك الناس لمعاني الكلام العربي، حينئذ دخل الداخل على المسلمين وأفسد المفسد على المسلمين. فهذا أمر يحفز المسلم ويشد من عزمه ويعلي من همته في معرفة لسان العرب وكلام معاني كلامهم. يروى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى البادية مرة فسمع جارية في البادية وهي تلعب مع أترابها وقد صعدت مكانا عاليا وقالت لصاحباتها: تباركت عليكن، تباركت عليكن، يعني علوت عليكن، أصبحت في مقام أعلى من المقام الذي أنتن فيه. تباركت، وأنت تقرأ في كتاب الله: تبارك الذي بيده الملك، تعاظم وتعالى سبحانه وتعالى، وتجد اقتران بين تبارك وتعالى، تبارك وتعالى. هذه التي قالت تباركت أين درست النحو وأين درست اللغة؟ هذه تكلمتها سليقة فطرها الله وبرأها الله عز وجل، وهي تتكلم الكلام العربي هكذا سليقة. فهذا أمر من الأهمية بمكان، ولذلك على المسلم أن يجعل من همه معرفة معاني كلام العرب ليصل إلى معرفة كلام الله تبارك وتعالى. بعض الزنادقة قال للمسلمين أيام خروج الخوارج في الحرم في سبعينات القرن الماضي، خرجت خارجة في الحرم واحتل الحرم وروع الآمنون وعطلت الصلوات زمان، جماعة مسلحة احتلت الحرم بقيادة رجل اسمه جهيمان، قتل بعد ذلك، و15 يوم ما في الصلاة في الحرم، والناس في خوف شديد. بعض الزنادقة أرسل يسأل بعض المسلمين، قال لهم: أنتم تشاهدون ما حصل في الحرم ونجد في كتاب الله، قال في القرآن بنقرأ: ومن دخله كان آمنا، وقد رأينا في هذه الأيام الناس قد خافوا في الحرم وأصبحوا في خوف شديد. يعني كيف نوفق بين قوله من دخله كان آمنا وبين الواقع الذي نراه؟ فرد عليه العلماء وقالوا له: أنت تجهل طريقة الكلام العربي، فإن من أساليب العرب التي تتكلم بها ومن بلاغتها التي تعول عليها أنها تستخدم الخبر للإنشاء. الخبر، الكلام سياق سياق خبر، والمقصود الإنشاء، يعني إما الطلب الأمر أو النهي. فقوله ومن دخله كان آمنا خبر بمعنى الإنشاء، يعني اجعلوا من دخل بيتي آمنا، أمنوا من دخل بيتي. هذا المعنى، المعنى أمر شديد أكيد جازم عازم للمسلمين أن يؤمنوا من دخل هذا البيت، وليكون الأمر لا يقبل أي يأتي بصيغة الخبر، كما يقول أحد الناس لبعض الضيوف الذين جاءوا عنده: يا فلان أفطرت اليوم معنا، أفطرت معنا. ماذا يقصد؟ افطر معنا، يعني أفطر معنا، لكن هو يريد أن يخرج الكلام مخرج الموضوع ده منتهي، أنت الليلة فاطر معنا خلاص، يعني أمري كأنه حصل وانتهى. وهذه بلاغة يستخدمها حتى عامة الناس فيما يريدون من تأكيد الكلام. ذكرت هذا لأدلل أن معرفة اللسان العربي، معرفة معاني العربية، معرفة دلالات الكلام توضح للمسلم معاني القرآن، وتدفع عن المسلمين كذلك كثيرا من الشبهات. بعض الزنادقة كذلك قال للناس: العابد يعبد ربه إلى أن يصل درجة من المعرفة بالله واليقين بالله فتسقط عنه التكاليف، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا ولا، لأنه وصل درجة اليقين. قال: والله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الآية دي واضحة، أنت تعبد الله وحتى تفيد الغاية يعني لحد ما تصل درجة اليقين، فإذا وصلت اليقين خلاص بعد كده بطل تاني ما تعبد خلاص، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فردوا عليه أولا بالقرآن الكريم وقالوا له اليقين هذه الكلمة في كتاب الله، والعرب تستخدم هذه الكلمة بمعنى الموت. اليقين معناه الثبات والاستقرار. الأصفهاني يذكر أن اليقين أصل المادة من يقن، إذا ثبت واستقر، والعرب تقول يقن الماء يعني ثبت واستقر. اليقين مادة اليقين تعود إلى الثبات والاستقرار، وهذا المعنى أنت تلاحظه حتى في المعنى المطلوب. يعني يقول لك فلان ده عنده يقين، عنده يقين برزقه، يعني ثابت مستقر ما بيزعزع. الناس قالوا يقول لك قسمتنا تجينا يا أخي، أحسن تغش تكذب. يقول لك نحن نسأل الله عز وجل ما يحجنا الكذب، إن شاء الله قسمتي مهما فعل الناس القسمة بتجينا. هذا الثبات والاستقرار هو أصل معنى كلمة اليقين. فاليقين من معانيه كذلك الموت. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. اليقين يعني الموت، الموت. فإذا اعتبرت اليقين معناه درجة عالية، إذن أنت تشهد لأهل النار أنهم وصلوا درجات عاليات، وهم يتركون الصلوات ويخوضون في معاني الآيات ويكذبون بالبعث بعد الموت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن عثمان بن مفعون يقول أما عثمان بن مفعون فقد أتاه اليقين، يعني الموت، يعني مات. فاليقين من معانيه الموت، وبهذا يندفع الإشكال ويصير معنى الآية واعبد ربك حتى يتوفاك الأجل، لا تنقطع من عبادة الله. ثم الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه ما ترك عبادة الله عز وجل منذ أن بعث وحتى مات صلوات الله وتسليمات عليه. في يومه الذي مات فيه صلى الفجر في بيته صلى الله عليه وسلم لما ثقل به اشتد عليه المرض، ولم يترك فرضا أبدا. وهكذا كان أصحاب الكرام، عمر رضي الله عنه طعين، دمه يثعب، جرحه يثعب دما، وينادى الصلاة يا أمير المؤمنين، يقول نعم الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وآخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفارق الدنيا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقائل الصحابة يقول ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يهادى يعني من شدة المرض هو يحمل حتى يقام في الصف ولا تفوته الصلاة. والذي ينبغي كذلك أن لا يغفل عنه أن علم العربية وسيلة لفهم القرآن، وهذا مهم، لأن بعض الناس توسع في البلاغة، توسع في الإعراب، توسع حتى خرج عن معنى القرآن المقصود، يعني يعرب ويعرب ويتكلم عن البلاغة والوجوه والأشباه والنظائر البلاغية، والمعنى الأساس المعنى المقصود من الآية يهمله. فهذا طرف، والذي يهمل الأمر بالكلية طرف، وخير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط. أول سورة من سور القرآن سورة الفاتحة، وسور القرآن بدأت بهذه السورة. والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عالم من أعلام المسلمين، وحافظ من حفاظ السنة، وزاهد من الزهاد، إمام جمع بين العلم والعمل، نفع الله بتواليفه وكتبه، وكان من العباد العارفين بالله عز وجل، ومن غريب ما ذكروا في ترجمته أنه شوهد قبل موته بثلاثة أيام، يأتي المقبرة ويدخل في قبر ويضجع على يمينه في القبر ويقول: والله إن هذا لحسن. قال يعني ده كويس كده مظبوط. وبعد أيام ثلاث يؤتى به ويدفن في هذا القبر، يعني كأنه أحس وقذف الله في قلبي بدنو الأجل، بل وصل درجة حتى المكان الذي يدفن فيه يأتي وينظر إلى هذا القبر ويقول: والله إن هذا لحسن، ويقبر رحمه الله تعالى في هذا القبر. وهو من تلامذة العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، له جزء في تفسير سورة الفاتحة ذكر فيه نبذ وجمل مفيدة في تفسيرها، فذكر رحمه الله تعالى كلاما في موضع نزول هذه السورة، أين نزلت سورة الفاتحة، فذكر ذكر أقوالا. القول الأول أنها نزلت بمكة، نزلت بمكة، ونقل هذا القول عن علي وابن عباس وأبي هريرة والأكثرين، أكثر أهل التفسير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن سورة الفاتحة نزلت في مكة، حتى قال أبو ميسرة بعضهم يقول هي أول سورة نزلت من القرآن بمكة، بعضهم جعل الفاتحة أول سورة، وهذا القول مرجوح، سيأتيك بيان أنه مرجوح، لكن هذا إشارة إلى تأكيد لكونها نزلت في مكة، يعني بعض المفسرين ذهب إلى أنها أول القرآن نزولا، وهذا مرجوح كما سيأتيك، وأنها ابتدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني بدأت السورة ببسم الله الرحمن الرحيم، خرجه البيهقي في الدلائل. وقيل أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية وحدها منفردة، قال الفخر الخطيب الرازي رحمه الله: وهو قول الأكثرين من الذين قالوا لم تنزل المدثر ويقرأ أولا، في جماعة قالوا أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هكذا مفردة قبل المدثر وقبل اقرأ. ونقله في موضع آخر عن ابن عباس. وقيل أول ما نزل يا أيها المدثر كما جاء في حديث جابر الصحيح، وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق وهو الصحيح. وبهذه المناسبة ذكر ابن كثير في مقدمة التفسير أن القرآن الكريم علم المسلمين كيف يذكرون الأقوال ويحكون الأقوال في الخلاف، فتذكر الأقوال مع بيان القول الصحيح. قال: وهذا المنهج ظهر في سورة الكهف، فإن الله تعالى حكى الأقوال في عدد وعدة أهل الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، دقول، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، دقول ثاني رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فذكر كم؟ ثلاثة أقوال. وده حجة العلماء، يعني واحد قد يقول يا أخو أصلا لما القول الصحيح واحد في داعي يذكر لي الثلاثة دي، ما يقول لي الصحيح وانتهى. بعض الناس للأسف يتطاول على الكبار ويتنطع في المقال ولا يبالي بأقدار العلماء. القرآن الكريم حكى لك في عدة أهل الكهف ثلاثة أقوال، هذه المقالة إذا طردتها وجعلتها مضطردة دخلت في حرج عظيم. ثم قال ابن كثير: وضعف الله تبارك وتعالى القولين الأولين، ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، هذان القولان ضعيفان بدليل رجما بالغيب. الجملة بتاعت رجما بالغيب دي تضعيف للقولين دين. قال ده كلام بدون حجة، رجم بالغيب يعني بغير برهان قالوا هذه المقالة. ثم ذكر قولا ثالثا، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عليه، فدل على أنه صحيح. القولين، القولان الأولان علق القرآن عليهما رجما بالغيب، وذكر قولا ثالثا وسكت عليه فدل أنه صحيح. لأنه إذا جعلت الأقوال في درجة واحدة تكون أهملت قول الله تعالى رجما، يبقى ما عنده معنى. إذا جعلت القول الأول والثاني والثالث في الكفة سواء، ما معنى رجما بالغيب عندك؟ الكلام ده معنى أشرو، ما عنده معنى رجما بالغيب. إذن هذا غلط وهذا غلط. وذكر قولا ثالثا وسكت عليه فدل أنه صحيح. وابن عباس الفحل العلم الحبر البحر ذكر هذا الكلام، وذكر عند قوله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فقال أنا من هؤلاء القليل، هم سبعة ثامنهم كلبهم، أنا منهم، لا إلا قليل، أنا منهم سبعة ثامنهم كلبهم. العلم يجعله يقول هذه المقالة، وهو الذي حج بالمسلمين مرة ففسر سورة النور تفسيرا قال من سمعه لو سمعه الفرس والروم لأسلموا جميعا، مما ذكر في تفسير هذه السورة من الفوائد والعظات وجل المعاني وأظهر الحكم والأحكام. إذن الصحيح أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن يبقى أن نعلم أن بعض العلماء ذكر أن الفاتحة أول ما نزل في، وهو قول مرجوح، وهذا ذكر هنا لبيان أن السورة سورة مكية، أن السورة سورة مكية، هذا هو القول الأول أنها مكية. والقول الثاني أنها أنزلت بالمدينة، قاله جماعة منهم مجاهد، مجاهد هذا مر معنا في الدرس الماضي، مجاهد بن جبر المكي، وذكرنا قول سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وذكرنا مزية تفسيره لأنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله عنها ثلاث مرات. ودفعوا مع فائدة في العلم، أن المسلم ينبغي ألا يشبع من هذا القرآن مرة وثانية وثالثا ورابعا، بل ذكر عن بعض أهل العلم أنه كان له في يومه ثلاث مجالس في التفسير، بعد الفجر مرة، وفي العمل مرة، وثالثة في آخر اليوم، ثلاث مرات قراءة في تفسير القرآن. بل ذكر ابن كثير رحمه الله في التاريخ أن بعض أهل العلم أراد أن يختم القرآن ختمة تدبر، كبرت سنه فقال أنا أقبل على القرآن وأختم المرة دي ختمة تدبر، أقف عند الآية وأتأمل وأتدبر وأستخلص وأتعظ. فقضى 18 عاما ومات ولم يختم هذه الختمة، لا تفنى عجائبه، والله الذي لا إله غيره لو خلصت النيات وصفت القلوب وأقبلت على خالقها عز وجل بصدق، والله يفتح على المسلم من علوم القرآن ما لا يخطر له ببال. ويذكر العلماء أن القلوب كالمرآة، القلب كالمرآة، المراية، إذا كانت مجلوة، مجلوة يعني صقيلة، يعني ما في أي خدش، مرآة جميلة جديدة يترقرق ماؤها، ظهرت الصورة أوضح ما تكون فيها. وإذا كان فيها خدوشات وغبش ظهرت الصورة ولكن فيها غبش، قالوا القلب كده. إذا القلب كان خالص صافي طيب معافى، قلب سليم، يرى الحق حقا والباطلة باطلة. وإذا كان القلب فيه من المعاصي والآثام والذنوب والرجس، هذا يؤثر على القلب، فربما رأى الحق رؤية ضعيفة، وربما رآه على غير صورته فرأى الحق باطلا والباطلة حقا عياذا بالله تعالى. فالمسلم ينبغي أن يخلص نيته وقصده وهو يريد كتاب الله عز وجل، ويلجأ إلى الله عز وجل صادقا ليرى أثار هذا القرآن على نفسه. التقينا، يسر الله لنا أن نلتقي بأحد كبار تلامذة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، اسمه الشيخ أحمد المختار الشنقيطي، وكان مسؤولا إلى قريب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الإدارات فيه. رأيناه قبل سنوات خلت وهو كبير جدا يهتز من كبر سنه، فاغتنمنا هذه الفئة السانحة وسألناه عن شيخه محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، وذكرنا له أن الشيخ رحمه الله مات ولم يكمل تفسيره، فلماذا لم تكمل أنت وأنت بلديات من بلدياته وأنت من أكبر تلاميذه؟ لأن تتمة الكتاب كتاب أضواء البيان وقف الشيخ فيه عند قريب سورة الأحقاف، فذكر لنا تلميذه هذا قال اجتمعنا نحن تلاميذ الشيخ لكي ننظر في هذا التفسير من يكمله، قال فقالوا نكمل أنت، قلت لا لا أستطيع هذا، قال قلنا له لماذا يا شيخ لم تكمل؟ قال هذا التفسير كان الشيخ يمليه من حفظه، وكان كأنه يفتح عليه من الله فيه، يعني الكلام اللي بيكتبه الشيخ ده يمليه، ده كلام كأنه فتح من الله عز وجل، يتدفق العلم تدفق، يكثر العلم حتى أنه ربما قيل يا شيخ تأنى قليلا تروق حتى نكتب، علم يتدفق، فقال ده فتح من الله، ما شغل بتاع كتابة كده وجمع معلومات، فتح من الله. قال ولذلك من حاول أن يتم التفسير أتم، ولكن لم يأتي على طريقة الشيخ رحمه الله تعالى. المقصود ذكرت القصة والشاهد فيها أن الشيخ فتح له في هذا الباب، فتح له في هذا العلم، فنحن والله نظن في ربنا خيرا، نحسن الظن برب العالمين، ونثق في مولانا الكريم، ونحن عباده، أبناء عباده، أبناء إمائه، لا حول ولا قوة لنا إلا به، نقر بالذنب والتقصير ونعترف بالتفريط والتضييع، لكننا نرغب في رحمته ونرغب في فضله، ونعوذ به أن نحرم، نعوذ به أن نحرم، نعوذ به أن يردنا. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. مجاهد بن جبر رحمه الله ذهب إلى أن سورة الفاتحة مدنية، وقال في سياق هذا الكلام إن إبليس رن أربع رنات، يعني صرخ أربع رنات، حين لعن، وحين أهبط من الجنة، وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وحين أنزلت وحين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. هذا قول مجاهد، والصحيح كما سترى أنها نزلت في مكة. وروى الطبراني في الأوسط بسنده عن أبي هريرة أن إبليس رن حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة، يروى عن أبي هريرة. وقال الطبراني رحمه الله معلقا في معجمه الأوسط على هذا الأثر، قال ولم يروه عن منصور إلا أبو الأحوص، تفرد به أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا غمز للرواية. ورواه سفيان وغيره عن منصور وقفوه على مجاهد، جعلوه من كلام مجاهد ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القول الأول في مكة، القول الثاني في المدينة، القول الثاني مروي عن مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى، والقول الثالث أنها أنزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة فهي مكية مدنية. دي زيد داير يرتاح من القصة، يقول لك يا أخي نطلع من الكلام ده، مرة في مكة مرة في المدينة، وكده نكون جمعنا بين القولين وخرجنا من هذا الحجاج. وحكى أبو الليث أن نصفها نزل بالمدينة ونصفها بمكة، كمان هذا جعلها نصفين. وقيل نزلت بين مكة والمدينة، قول آخر. والصحيح أنها أنزلت بمكة. ابن رجب رحمه الله يقول والصحيح من هذه الأقوال أنها أنزلت بمكة. إذن القول الأول هو الصحيح، فلم تنزل بالمدينة ولم تنزل مرتين ولم تنزل نصفين، إنما نزلت مرة واحدة في مكة. لماذا كان هذا القول صحيحا؟ لنعرف فائدة أخرى كذلك، أن العلماء لا يصححون إلا بحجة ولا يرجحون إلا ببرهان، يعني ما هو تحكم. قال والصحيح أنها أنزلت بمكة، فإن سورة الحجر مكية بالاتفاق، مما اتفق عليه العلماء أن سورة الحجر سورة مكية، ما خالف في هذا أحد من أهل العلم. وقد أنزل الله فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. دي في سورة شنو جات؟ في سورة الحجر، والحجر مكية. إذن ولقد آتيناك، يعني قبل كده أنا أديتك سبعا من المثاني، والسبع المثاني هي الفاتحة بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله تعالى ولقد آتيناك دليل على أن سورة الفاتحة سورة مكية. يقول ابن رجب وقد فسرها، يعني السبع المثاني هذه، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، فعلم أن نزولها متقدم على نزول الحجر. إذن أنت الآن تقول سورة الفاتحة مكية وعندك الدليل على ذلك. ثم نستفيد فائدة أخرى أيها الأحبة الكرام، الأدب في حكاية الأقوال والأدب في الترجيح. يعني الآن دي أقوال، ما قال ابن رجب وهذا القول الأول يدل على ضعف، أو القول في المدينة يدل على سفه قائله وهذا يدل على ضعف قائله، لا لا، قيل وقيل وقيل، والصحيح أنها مكية لقوله تعالى وانتهى الأمر. العلم اقترن في كتاب الله بالرحمة في غير موضع، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما آتنا من لدنك رحمة، آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. فالعلم والرحمة في كتاب الله يقترنان كثيرا، فلا بد أن يجمع الإنسان إلى العلم الحلم، وأن يجمع إلى العلم الرحمة. العلم لا يعرف التشغيب ولا الهتر ولا الهذر، إنما البرهان والحجة والدليل والأدب الذي يكتنفه بدءا وختما في كل أحواله. إذن الآن موضع نزولها مكة كما دل على ذلك كتاب الله وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. دليل آخر، وأيضا فإن الصلاة فرضت بمكة ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا صلاة بغير فاتحة الكتاب أصلا، فدل على أن نزولها كان بمكة. الدليل الثاني أن الصلاة فرضت بمكة، ده متفق عليه برضه، لأن المعراج كان قبل الهجرة، ثم الصلاة فرضت فيه ولم ينقل، يعني قال ما عندنا نقل أن النبي صلى بغير فاتحة، إذن صلى في مكة بسورة الفاتحة، وهذا دليل على أن سورة الفاتحة سورة مكية. وأما الرواية بأن أول سورة أنزلت من القرآن فالأحاديث الصحيحة ترد لأن يا جماعة أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث إنما العمل بالنيات كتاب بدأ الوحي، ذكرت عائشة فيه خبر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأن أول ما فاجأه به الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا يكاد يكون ما في نزاع فيه أصلا، فهي فليس بصحيح أنها أول ما نزل من القرآن، لكن الصحيح أن السورة مكية نزلت في مكة، والدليل على ذلك آية الحجر، والدليل على ذلك كذلك الصلاة، فإنها فرضت في مكة ولم ينقل كما قال ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغير فاتحة. ثم ذكر فصلا آخر في عددها، عدد آياته، قال: وهي سبع آيات، كما دل عليه قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. سبعا من المثاني، فآياتها حتى عدد كم احتج له بدليل. وهذا الدين دين العلم ودين البرهان ودين النور، مع القرآن لا عماية ولا ضلالة، ومع العلم لا لبس ولا غموض، بل يكون الإنسان يفعل ويترك على نور من الله سبحانه وتعالى. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة كما مر معنا، ونقل غير واحد الاتفاق على أنها سبع، منهم ابن جرير وغيره. ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين وشيخهم، وكتابه الجامع جامع البيان المرجع في هذا الباب، وعرضنا له في الدرس الماضي، وذكرنا أنه من التفسير بالمأثور، فهو رحمه الله ينقل الأقوال في الآية ويسند بسنده الأقوال إلى أصحابها، ابن عباس، مجاهد، وحتى ما نقله من اللغة يسند بأسانيده في ذلك ما حضره وينسبه إلى أهله رحمه الله تعالى. ذكر الاتفاق على أنها سبع آيات، منه ابن جرير وغيره، لكن من عد البسملة آية منها جعل الآية السابعة غير المغضوب عليهم، يعني ولا الضالين. ومن لم يجعل البسملة آية منها جعل الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من جعل البسملة مفردة، آية مفردة، يحسب سبعة بدون شنو؟ بدون البسملة. ومن جعلها منها جعل الآية السابعة غير المغضوب عليهم، جعلها السابعة. مرة أخرى، لكن من عد البسملة آية منها، العلماء اختلفوا هل البسملة آية من الفاتحة ولا آية براه. ومر معانا إن بعض المفسرين ذكروا أنها نزلت مفردة، فالناس على قولين، بعضهم قال هي من الفاتحة، بعضهم قال هي نزلت مفردة. تمام، على الأساس ده اللي يعدها مفردة براها ما بيحسب من الفاتحة، بيبدأ يعد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يحسب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شنيا معه كم؟ سبعة. والبراعيها بيحسب منها، بيقوم وراء غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يجعلن آية حتى لا يخرجون عن كونها سبع آيات، حتى لا يخرجون عن كونها سبع آيات، وهذا استطراد. وكونها سبع آيات هو قول يكاد يكون إجماع. قال: وحكي فيها قولان شاذان، حكاية أحدهما أنها ست آيات، حكي عن حسين الجعفي، والثاني أنها ثمان آيات، وأن إياك نعبد آية نقل عن عمرو بن عبيد ولا يعبأ به. عمرو بن عبيد أحد المعتزلة المنحرفين في العقيدة، وهذا لا يعبأ به لأنه يخالف كتاب الله عز وجل. وهنا فائدة أخرى: ليس كل ما نقل في الكتب نقله دليل على صحته. بعض الناس يقول لك مثلا في قول أن الفاتحة 6 آيات، يعني زي درسنا ذا كده، واحد يكون لقى في كتاب القول ده، يعني في كتاب يقول لك يا مولانا في قول كده إنها 6 آيات، يعني بس من باب الفائدة يعني. لا، هذه ما فائدة، هذه لا ليس هذا قول شاذ، لأن ربنا عز وجل قال 7 من المثاني، ورسول الله قال وهي 7 المثاني، والقرآن الذي أوتيته. وإذا صح الأثر بطل النظر، تاني ما تجيب كلام يعني. فما يكفي يقول لك لا والله لقيته في كتاب، أنا لقيته في كتاب، أنت صادق، لكن أين هو بميزان العلم؟ عشان كده ابن رجب قال وحكي قولان شاذان، قول شاذ أن 6 أو 8، هذه أقوال شاذة ليست بصحيحة ولا يعول عليها ولا يعبأ بها. وأما كلماتها فهي 25 كلمة، كلمات السورة 25 كلمة، الفاتحة فيها 25 كلمة. وأما حروفها ف113 حرف، 113 حرف، 113 حرف. هذا من باب هذا يفعلونه من باب الحرص على معرفة القرآن، يعني كم كلمة وكم حرف. وأحيانا فيه فائدة، يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من قام الليل ب1000 آية كتب من المقنطرين، استفدت من محاضرة للشيخ محمد السيد حاج رحمه الله أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر قال وعددنا من سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر الناس فوجدناها 1000 آية، يعني من تبارك الذي بيده الملك لحد سورة الناس ديل كم؟ 1000 آية، يعني اللي بيقرأ الجزئين ديل في ليلة يكتب من المقنطرين، يعني كأنه يدو أجر بالقنطار، مش بالحسنة وحسنتين وعشر ومية، قنطار من الحسنات. إذن الآن هذه فائدة ولا لا؟ يعني العدة جاب له فائدة ولا ما جاء فائدة؟ جاء فائدة، عايزين يسر للناس يقولون يعني ما صعب إنك تدخل في هذه الفضيلة. فتبارك جزء تبارك وجزء عما الاثنين، ويكاد يكون كثير من الناس يحفظون هذين الجزئين، من قرأ بهما في ليلة كتب من المقنطرين، أجره بالقناطير عند الله سبحانه وتعالى. ثم أنبه إلى أمر، بعض الناس له هوس وعنده يعني خيال واسع، فيقوم يقول لك طالما حروف 113 معناه العدد ده فيه سر، أصله يقول لك ما ساكت 113 دي أكيد في سر، طيب السر شنو؟ ما بعرف، لكن في سر. يا أخي هذا أمر فيه تكلف منك، وهذا أمر ما تكلم فيه رسول الله ولا تكلم فيه أصحاب رسول الله، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذا الغرام بالأرقام وأسرار الأرقام ليس من العلم في شيء، بل الواجب أن ننشغل بالمفيد النافع الذي يعيننا على معاني، ولا نثبت لعدد ولا زمن ولا مكان مزية إلا على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولها أسماء متعددة، أسماء السورة، سورة الفاتحة، أحدها فاتحة الكتاب، من أسماء السورة فاتحة الكتاب. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سماها فاتحة الكتاب. وإنما سميت فاتحة الكتاب لافتتاح سور القرآن بها، أول ما تفتح المصحف ماذا تجد في أوله؟ سورة الفاتحة، فهي فاتحة الكتاب. وقراءة في الصلاة كذلك، إذا أراد المصلي أن يصلي ماذا يقرأ أول صلاته؟ يقرأ فاتحة، فهي يفتتح بها القرآن وتفتتح بها كذلك الصلاة. وهذا مما استدل به من قال إن ترتيب سور القرآن منصوص عليه كترتيب الآيات إجماعا، والصحيح أنه من فعل الصحابة، لكن عايز يقول لك إنه كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتحة الكتاب ده دليل على إنه في زمنه كانت السورة دي في أول شنو؟ أول القرآن. والناس اللي قالوا ترتيب الآيات، ترتيب السور توقيفي، الآيات توقيفي باتفاق. آيات القرآن هذه رتبها ربنا عز وجل، والذي بلغ ذلك بهذا الترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الآيات التي كانت تنزل متأخرة كان النبي يقول لكتاب الوحي اجعلوا هذه الآية بين آية كذا وآية كذا، الآية دي محلها بين آية كذا وآية كذا، يقوم يخطوها في المحل ده. فاتفق العلماء على أن ترتيب الآيات ماله توقيفي. الخلاف شنو؟ ترتيب السور، هذا هو الخلاف. الناس اللي قالوا ترتيب السور توقيفي من أدلتهم قوله فاتحة الكتاب، قالوا دليل على إنه في زمنه السورة دي كانت في أول القرآن، معناها الترتيب ده عنده أصل. لتعلم فائدة أخرى، أن ما من كلام لعالم إلا وله وجهة، يعني ما كانوا يتكلمون جزافا، إنما يحتجون ويذكرون صح أم صحيح أم خطأ، المهم هم يذكرون حجة يوافقون أو يخالفون عليها لكن يذكرون. وسأل حرب أحمد عن من يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها فكرهه كراهة شديدة. الإمام أحمد رحمه الله سئل زول يكتب السورة من آخرها إلى أولها، يبدأ من آخر السورة ويكتب يشلى ولا، فكرهه كراهة شديدة، يعني حرم حرمة شديدة. وهنا فائدة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ذكر أن الأئمة الأوائل كانوا يستخدمون لفظة الكراهة بمعنى التحريم، وهذا استخدامها القرآني. القرآن استخدم لفظة الكراهة في الحرام، ربنا ذكر ذنوب عظيمة وكبائر كبيرة في سورة الإسراء، منها الشرك والزنا وأكل مال اليتيم، ثم قال بعد أن عدها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مكروها. فالقرآن عبر عنها بكراهة مع أن فيها الشرك وفيها القتل وفيها الزنا. كذلك قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره كره، فليس هنا الكراهة بمعنى يعني ما يعني خلال يعني افعل إن شئت، لا، الكراهة هنا بمعنى التحريم. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال حلال ولا حرام؟ حرام. كره بمعنى حرم. فالعلماء هؤلاء من ورعهم أنهم يستخدمون كره بالمعنى القرآني، وده يفيد الإنسان في فهم كلامهم حتى لا يحمل كلام العلماء على غير وجهته. وفي تعليق القاضي في أن البسملة ليست من الفاتحة مواضع الآية كالآية أنفسها، ألا ترى أن من رام ترتيبها إزالة من رام إزالة ترتيبها كمن رام إسقاطها، وإثبات الآية لا يجوز إلا بالتواتر، كذلك مواضعها. وذكر أبو البركات أن تنكيس الآيات يكره إجماعا، تنكيس الآيات يكره إجماعا، يعني ما يجوز تقرأ من آخر السورة ماشي لأولا، إجماع العلماء على هذا، لأنه مظنة تغير المعنى بخلاف السورتين. السورتين إذا قرأ السورة المتأخرة ثم ذهب المتقدم الأمر اختلفوا فيه، لكنهم اتفقوا على كراهة تنكيس الآيات، هذا لفظه، وينبغي أن يغال فيحرم للمظنة. وتنكيس الكلمات محرم مبطل للصلاة اتفاقا، من نكس الكلمات عكس يعني بدأ من آخر الآية ومشي الأول، هذا حرام مبطل للصلاة قطعا بخلاف التنكيس في السور، ففيه الكلام. وقال جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية ترتيب السور بالاجتهاد من الصحابة، يعني الجمهور أن السور هذه باجتهاد الصحابة، ولكن وقع الإجماع على ذلك. وقيل سميت فاتحة لأن الحمد فاتحة كل كلام، أي كلام يستحب أن يبدأ بالحمد. وقيل سميت فاتحة لأنها أول سورة نزلت من السماء، فكأنها الافتتاحية كده يعني. وقال الثعلبي هي مفتتحة بالآية التي تفتتح بها الأمور تيمنا وتبركا، وهي الاسم الثاني، وهي الاسم الثاني اللي هو الصلاة يعني، أو أم الكتاب. إذن القول الأول في أسماء أو من أسماء سورة الفاتحة، ففاتحة الكتاب سماها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وبين الحافظ رحمه الله لماذا سميت أقوال في معنى تسميتها بفاتحة الكتاب. والقول الثالث، اسم الثاني من أسماء السورة أم الكتاب، أم الكتاب. ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. الحمد لله رب العالمين. هذه المعاني المذكورة في معنى تسميتها بفاتحة الكتاب، ثم القول الاسم الثاني أم الكتاب، وهذا ثبت في حديث أن عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، سماها النبي أم الكتاب. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. فهنا أم الكتاب، أم القرآن، والسبع المثاني، هذه ثلاثة أسماء. وقد سماها ابن عباس وغيره أم الكتاب. ابن عباس روي عنه أن السورة من أسمائها أم الكتاب. وأنكر الحسن البصري تسميتها بذلك، وقال: أم الكتاب الحلال والحرام، يشير إلى قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وربما وجه بأن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، كما في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني من أنكر أو من أبى تسميتها أم الكتاب قال: أم الكتاب إما اللوح المحفوظ أو أم الكتاب الحلال والحرام بآية آل عمران. وقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إشارة إلى اللوح المحفوظ. وهذا لا يدل على منع تسمية الفاتحة بذلك، كون اللوح المحفوظ اسم أم الكتاب، كون الحلال والحرام هو أم الكتاب، لا يمنع أن تسمى الفاتحة أم الكتاب. وكون المسلم يقول بما جاء في القرآن والسنة من غير إهمال لأحد الأقوال، هذا أولى من أن يقول بقول ويترك القول الآخر، هذا أولى. طيب، إذن القول الثاني من أسمائها أو الاسم الثاني أم الكتاب. ليه سموها أم الكتاب؟ يقول رحمه الله: وقد اختلف في معنى تسميتها بأم الكتاب، فقيل لأنها تتقدم على بقية سور الكتاب في الخط، أول هي أول شيء تكتب الفاتحة، بعدين تجي البقرة آل عمران إلى آخر، فهي تأم السور بتقدمها عليها، يعني كأنها إمام السور كلها، ولا هي تجي أول، كأنها إمام بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للسور. فالكتاب كله راجع إلى معانيها، فهي كالأصل له، كما سميت مكة أم القرى، مكة اسمها أم القرى، قال الله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، لأن البلدان دحيت من تحتها. وقيل أصالتها من حيث أنها محكمة لم يتطرق إليها نسخ، يعني السورة دي ما في آية منها شنو نسخت، إنما هي محكمة، من قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وقيل غير ذلك، يعني هذا من باب بيان المعنى، لكن ثبت أن النبي سمى السورة بأم الكتاب. الاسم الثالث أم القرآن، وهذا ورد في الحديث السابق، هي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. وقد ورد تسميتها بذلك في أحاديث كثيرة، وقد أطلق عليها هذا الإثم كثير من العلماء، ومنهم الحسن الذي كره تسميتها بأم الكتاب. الحسن البصري قال: ما نقول أم الكتاب، لكن نقول شنو؟ أم القرآن، قال ما في مشكلة. وكره ابن سيرين تسميتها بأم القرآن، وهو محجوج بما ذكرنا، ابن سيرين من التابعين كان أبو سيرين مولا لأنس بن مالك وزوجه جارية فولدت له محمد هذا الإمام الجليل المعروف، وهو من جلة التابعين، إمام من أئمة التابعين، واشتهر عند الناس بتعبير الرؤى، يقول لك عنده. وهذا الكتاب الذي ينسب إليه الصحيح أنه ليس بصحيح النسبة إليه، تفسير الأحلام الكبير لابن سيرين ينسب إليه، وهذا باب من أبواب العلم، تحري الدقة في نسبة العلماء. ومن عجائب ما ذكروا عنه في التعبير أنه جاء إنسان وقال: يا إمام، رأيت في المنام أن يؤذن، فقال: تحج إن شاء الله. وجاء آخر وقال: يا إمام، رأيت أني في الصلاة، رأيت أني في المنام مؤذن، فقال: تسرق وتقطع يدك. قالوا له: كيف يا شيخنا، واحد حججته والثاني قطعت له يده، يعني وكلهم شايفين أذان في النوم، يعني ده شاف أذان. قال: رأيت الأول الذي قال سمع، رأيت الأذان وتوسمته، فرأيت في سيماء الصلاح رأي الخير كده من شكله، فذكرت قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. ورأيت الثاني فرأيت فيه سيماء أهل الإجرام، فذكرت قول الله تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وكل ذول يأكل القسمة يعني. فهو كان آية في التعبير رحمه الله تعالى. ابن سيرين كره هذا، لكن العجيب يقول ابن رجب: وهو محجوج بما ذكرنا، طالما أن النبي سماها أم القرآن فابن سيرين على العين والرأس، ولكن رسول الله فوق الجميع، رسول الله فوق الناس كلهم. نقف إن شاء الله عند هذا، ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله في الاسم الرابع، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يفتح علينا أبواب العلم والبركة والرحمة، وأن يرزقنا حسن الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.